لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فصل اللعان، قال: متى يكون اللعان؟ يكون اللعان في صورتين. الصورة الأولى أن يرمي الرجل امرأته بالزنا ولم يكن له 4 شهود يشهدون عليها بما رماها به. الصورة الثانية أن ينفي حملها منه. يعني هذا يمكن أن يكون مع الأولى ويمكن أن يكون مستقلا. يعني يمكن أن يكون أن يرميها بالزنا وينفي حملها، ويمكن أن ينفي الحمل فقط، أو يمكن أن يرمي بالزنا فقط. طب إزاي هيرميها هينفي حملها؟ لو أنه تيقن أن هذا الولد ليس بولده بأي وطئ كان ولو لم يكن زنا. يعني لو قلنا دلوقتي في الوسائل المعاصرة اللي بيحصل دون الزنا الموجب للحد، سبق المني أو وضع المني في غير موضعه، لا واحد مثلا ضم امرأة فنزل منيه فدخل في فرجها فحملت، فده من الممكن ان هو ايه اذا عرف ان ده حصل ومحصلش زنا بس يحلف ان ده ليس ايه ليس ولده. قال: وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها كأن رآها تزني أو أقرت ووقع في نفسه صدقها. طب أقرت ما هتيجي عند الحلفان وهتقول لا؟ ممكن يبقى هو اللي مطالب يجيب الايه البينة على الإقرار ده، طالما أن ما فيش إقرار على البينة دي على الاعتراف ولا في بينة على فعل الزنا يبقى ما ثبتش، يبقى يرتجي إلى اللعان. يقول: والأولى في هذه الحال اللي ما شافهاش أن يطلقها ولا يلعنها. فإذا لم يتحقق من زناها فإنه لا يجوز له أن يرميها به، ما يقدرش يتهم بالزنا وهو ما شافش فرج في فرج. ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها، أو ادعى أنها أتت به لأقل من 6 أشهر بعد الوطء. يعني يقول إن أنا لما عقدت عليها ما أول مرة أشيرها كانت من 5 شهور، يبقى هو في الحالة دي هينفي الإيه الولد. يقول: أو لأكثر من 1 سنة من وقت الوطء. ده على الراجح في أن أكثر الحمل يرد إلى 1 سنة على خلاف كبير في المسألة. طب يعني إيه الموضوع أكثر الوطء أكثر الحمل ده؟ واحد وطأ امرأته ورجع بعد 3 سنين لقاها حامل من حامل، يبقى جت منين؟ في اللي بيقولوا ان اقصى الحمل 4 سنين يقول ملوش، واللي يقول 1 سنة يقول، وهذا هو الصواب. يعني يقصد اللي بيقول ان هو يعني يمكن ان يكون اكثر الحمل 4 سنين يقول ليس له ان ينتفي لانه اقر بوطئها منذ 4 سنين، واللي يقول اكثر الحمل 1 سنة يقول له ان ينفي الولد اذا تجاوزت 1 سنة. يعني هو اخر معاشره كانت من 1 سنة ورجع بعد 1 سنة كامله لقاها ايه لقاها حامل وضعت لاقل من يعني قلنا لاكثر من 1 سنة. لانها لو كانت حملت منه هيقعد الحمل قد ايه؟ سنه. ماشي، والوضع الطبيعي طبعا 9، سوق يتاخر. فقول بعض المالكيه سنه هو اقرب اقوال الفقهاء بناء على حسه، بناء على المشاهد، بناء على على على الوجود. يعني الحكايه دي جت منين؟ مش هنقول العرف، الناس ما بيتعرفوش. المعتاد عند الناس ان كل 9 شهور، بس بتزيد احيانا وتنقص احيانا. الفقهاء اللي قالوا 4 سنين لان هم عندهم اخبار في زمانهم ان المرأة قعدت حامل ايه 4 سنين، واحنا عندنا في الطب الحديث يقولوا ده كان حمل ايه كاذب، وبعدين بقى حمل حقيقي. معنى كده يعني هو الراجل متأكد ان زوجته انقطع الحيض وبطنها اتنفخت، ومتأكد ان مش ممكن يحصل فيه ايه زنا، مش كده؟ فيقول الحمل ده منه. تعدي 9 شهور هو ايه ما ولدتش، والسنة وما ولدتش، ماشي. وبعدين هو بيعاشرها خلال هذه المدة، ممكن بعد سنة بعد سنتين يعاشرها مرة تحمل، وهي كانت المدة دي كلها حمل ايه كاذب. ان الفقهاء اللي نقلوا الكلام ده نقلوه عن ثقات عندهم، احنا مش هنكذبهم، بس احنا النهاردة وصلنا بوسائل متطورة من الاشعة والتحليل وغير ذلك الى امكانية رؤية الجنين. ولذلك اللي بيزود على سنة ده غالبا يموت الجنين في بطنها. لو زاد عن 10 شهور غالبا يموت الجنين. فقلنا ايه اقرب الاقوال اللي موجودة؟ قول من قال ايه سنة. طالما ان احنا تأكدنا من الحمل في البداية يبقى احنا مش هيحصل اكثر من ذلك. قال الحاكم هو الذي يقضي باللعان، ولا بد من الحاكم عند اللعان، وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، يعني برئت من الله والله بريء منها، ولن يدخلها الله الجنة. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. لأن بعض الناس عنده وساوس وشكوك وما يجسش أن يبني عليه، يوم في ناس بتتجرأ على يقول لها نشوف بقى جايبها منين، يفضل بقى قلبه بياكله ويروح جاي في الاخر قدام ايه ده مش ابني، وما عندوش دليل ولا شافها ولا عرف عنها حاجه الا مجرد الايه الشكوك والوساوس. فلو بنى عليها هيبقى ظالم لهذا الولد ويفضح على رؤوس الاولين والاخرين. ها حسن، طب في زماننا دلوقتي الحاكم يعني الحاكم ما عندناش في القانون امر اللعان، وانا ولا حول ولا قوه الا بالله، الا ان القاضي يمكن ان ينفذه في المحكمه، لان اذا ما القوانين عندهم اذا ما كانش في نص قانوني فلا مانع عندهم يعني قانونا، هو واجب طبعا ان يحلف القاضي الأيمان في اللعان في المحكمة ويحكم بمقتضى ذلك. لذلك لو في قاضي بيتقي ربنا ينفذ أمر اللعان. طبعا المحكمة في هذه الأيام بتطلب تحليل الدي ان ايه، ولكن تحليل الدي ان ايه في النهاية هيكون قرينة مش هيكون دليل. اشتراط العقل والبلوغ. وكما يشترط في اللعان الحاكم يشترط العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين، وهذا أمر مجمع عليه. يعني لو واحدة مجنونة يبقى كيف نأمرها بالأيمان وتدعو على نفسها بالغضب؟ واحد مجنون كيف نقول أدعو على نفسك باللعنة؟ أو صغير طفل. هو ازاي يعني الطفل هيلعن ازاي؟ ممكن يكونوا زوجه ولي وبعدين شاف المرأة ايه تزني، مالوش ان هو يلعن، ماشي هنا؟ لو ادعى ذلك، لان غير المكلفين لا يصح تحليفهم ولا دعوة. قال اللعان بعد إقامة الشهود. إذا أقام الزوج الشهود على الزنا فهل له أن يلعن؟ قال أبو حنيفة وداود لا يلعن، لأن اللعان إنما جعل عوضا عن الشهود، لقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وقال مالك والشافعي له أن يلاعن لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش. يعني هناك مسألتان كما ذكرنا، أمر الزنا فممكن يكون هو بيطأ المرأة في نفس التوقيت فهي فراش له، فلو هو لاعن يبقى بينفي الفراش. يعني أقصد تهمة بالزنا مش متلازمة مع تهمة إيه أنا في الولد أو لأنها ليست فراشا له، وممكن يبقى ينافي الفراش عشان أي حد تأتي به بعد ذلك في أي وقت يعلم أنه كان لم يجامعها ولم تكن فراشا له. هل اللعان يمين أم شهادة؟ يرى الإمام مالك والشافعي وجمهور مالك والشافعي يرى الإمام مالك والشافعي وجمهور العلماء أن اللعان يمين، وإن كان يسمى شهادة، فإن أحدا لا يشهد لنفسه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن عباس في الصحيح لولا الأيمان لكان بي ولها شأن، جزء من حديث البخاري السابق. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه شهادة، واستدلوا بقول الله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات، وبحديث ابن عباس المتقدم وفيه فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت. والذين رأوا أنه يمين قالوا إنه يصح اللعان بين كل زوجين حرين كان أو عبدين، أو أحدهما حر والآخر عبد، أو عدلين أو فاسقين أو أحدهما، لأن الأيمان لا يشترط لها العدالة. يعني واحد يقول لك هتحلفه راجل كذاب، واحنا مالنا؟ الأيمان دي للكفر حتى، ماشي كده؟ يعني لو واحد يهودي اتخانق مع واحد مسلم والمسلم ما عندوش بينة اليهودي يحلف ويستحق؟ يحلف بالله، لأن كل الناس عارفة ربنا. لا أيمان لهم في الآية، لا أيمان لهم يعني لا عهد لهم. أنا أقصد إن إحنا دلوقتي هذا إذا تحكموا إلينا طبعا، نقصد بقى في مسألة اللعان، وإذا كان رجلا فاسقا وحلف ثبت حكم اللعان. والذين ذهبوا إلى أنه شهادة قالوا لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة، وذلك بأن يكونا حرين مسلمين. هو لفظ شهادة قطعا لفظ شرعي، ولكن هل يشترط له شروط الشهادة أم شروط اليمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ما قالت المرأة والرجل إيه؟ أيمان، فقال لولا الأيمان. هذا من أقوى الأمور. وكونه تسمى شهادة لأنه يشهد الناس ويقول أمام الناس، ولذلك هي شهادة في لغة واستعملت في القرآن بذلك، وإن كانت في حقيقتها يمين. يعني تبقى يمين خاصة. يمين خاصة سميت شهادة وليس لها أحكام الشهادة عن الآخرين. يعني أنت عشان تشهد على واحد أو لواحد في مال في قذف في يعني حد من الحدود لازم تكون أنت ممن يرضى من الإيه؟ من الشهداء، شهد عدل مش كده؟ ممن ترضون من الشهداء. لابد ان هو القاضي يقبل عدالة هذا الشخص عندما يأتي شاهدا على غيره. اما هنا فلانها شهادة للنفس ولتبرئة النفس فهذا يجعلها الى اليمين، يعني هي تسمى يمين شرعا لان الرسول سماها ايمان، وتسمى شهادة وصفا والله اعلم. وعلى مذهب من يقول هي شهادة قالوا العبدان، يعني رجل وامرأة كلاهما مملوك او المحدودان في القذف سبق ان ثبت فسقهما، لان ربنا قال فاجلدوا كل واحد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فاللي هيقول دي شهادة هيقول دول مجلودين في حد قذف، فلا بد وان يظل ايه مردود الشهاده، يبقى مش هخليه لا يعني، عشان هو قبل كده كان قذف واحده بالزنا وجلد في الحد، وهي ما يقبلش بالاولى. يعني لو هي لو هو اتهم، طب هناتي للكلام هنا، لو هو اتهم امراته المجلوده في حد ولم يكن هو كذلك هنعمل ايه؟ ماذا كيف يدرأ عنها العذاب؟ ولا يصح ان نقول بمجرد يمينه ودعواه يقام عليها الايه حد الرجم. هذا الكلام ليس سديدا. قال فاما على مذهبهم على مذهب ابي حنيفه اما العبدان او المحدودان في قذف فلا يجوز لعانهما، وكذلك ان كان احدهما من اهل الشهاده والاخر ليس من اهلها يوم يوقف اللعان. لو كان حتى واحد بس يقولوا ما يشرعش اللعان. قال ابن القيم والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد 10 أنواع. أحدها ذكر لفظ الشهادة، الثاني ذكر القسم بأحد أسماء الرب بالله شهادة أحدهم أربعة وشهادة فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله يبقى بأحد أسماء الرب سبحانه، وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى وهو اسم الله جل ذكره. طب لو قال أشهد بالرحمن يبقى مثل ما قوله أشهد إيه بالله. الثالث من التأكيد تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من أن واللام، إنه إن من إن أو أن، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه إن، واللام لمن الكاذبين يبقى ده توكيد تاني، وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وأكاذب، هو يقول إنه لمن الصادقين مش صدقت، لأن الصادق دي معناها إيه؟ اسم فاعل مستمر يعني ما بيكذبش، هي مكتوبة أن وهي إن صلحوها إن، اتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب. يعني احنا بنقول فلان قد كذب، مش لازم كذب في الواقعة دي، مرة من 15 سنة كان كذب، فلان الكذاب ده صدق ماشي، فمرة بقالها 20 سنة، هذا لا يلزم منه وصف الصادق والايه والكاذب. الالف واللام دي واسم الفاعل الصادق والكاذب تجعل الأمر مبينا للعهد الذي وقعت فيه الواقعة. فلا يتصور أي واقعة أخرى قبل ذلك أو بعد ذلك كان أحدهما فيه صادقا أو كاذبا. إنه لمن الكاذبين في دعواه، إنه لمن الصادقين في دعواه. الرابع تكرار ذلك 4 مرات. الخامس دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. زي ما قلنا لماذا خصص باللعن؟ لأنه أبعد حين قذفها بظن وبغير معاينة، فلذلك يبعد عن رحمة الله. وأما هي فإن كانت كاذبة فهي تعلم أنها كاذبة، ويناسب غضب الله عز وجل على من أنكر الحق وهو يعلم، كاليهود المغضوب عليهم الذين علموا الحق وأعرضوا عنه وأنكروا وجحدوا. فناسب أن يدعوه على نفسه باللعنة، وأن والخامسة أن لعنة الله عليه أن يدعو بلعنة الله له إن كان من الكاذبين. السادس إخباره عند الخامسة أن الموجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقف الرجل والمرأة عند الأيمان عند اليمين الخامسة، وأكد عليهم تذكيرا وموعظة أنها الموجبة لعذاب الله إن كانت بالباطل، إن كانت يمينا غموسا، إن كانت خلاف الحق فإن هذا سيكون موجبا لعذاب الله. يقول أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عند كل واحد منهم في اليمين الرابعة يذكره بأنها الموجبة، وأن عذاب الله في الدنيا أهون من عذاب الله في الآخرة. يعني ولو كان حيرجم أو كان حيجلد هو الحد أحسن له من أن يلقى الله وهو إيه وهو قد يعني رمى امرأة مسلمة بالزنا وظلمها فلم يثبت براءتها بذلك. السابع جعل لعنه مقتضا لحصول العذاب عليها، يعني ويدرأ عنها العذاب. يعني إذا هي في موجب للعذاب، ده دليل ان الموضوع ده شيء عظيم، ايمان مغلظة كبيرة هترجم بيها، هي ممكن تجلد لو كان قبل البلوغ قبل الدخول. قال ويدرأ عنها العذاب، جعل لعانه مقتض لحصول العذاب عليها، وهو اما الحد واما الحبس. لان البعض اللي بيقول هل يقضى بالنكول فيه؟ يعني ايه بالنكول؟ يعني هي ما رضيتش تحلف وفي نفس الوقت ما رضيتش تقر. ففي بعض العلماء يقول بمجرد انها في مجلس الحكم ما اقرتش ولا حلفت يبقى ايه لا يدرأ عنها العذاب. والبعض بيقول احنا هنعذبها عذاب بس عذاب تاني، عذاب ايه الحبس لغاية ما تختار، يا تقول تقر يا تحلف الـ4 أيمان. قال الثامن ان هذا اللعان يوجب العذاب على احدهما اما في الدنيا واما في الاخرة. التاسع التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتهما وكسرهما بالفراق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها، واللعان فرقة بائنة أبدية بينهما لا تحل بزوج آخر ولا بغيره. يعني فعلا الشرع عظم وغلظ هذه المسألة عشان ما حدش يتجرأ لا على الدعوة بغير يقين، ولا تتجرأ المرأة على إنكار الدعوة تظن أن ذلك يسير. العاشر تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما. فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد، لأن هو الأصل أن المدعي ما يقبلش قوله من غير شهود، فهنا بنعتبره إيه؟ يعتبر لأنه يقبل قوله في هذا من غير شهود كالشاهد. فإن كانت المرأة مضت شهادته وحدت وأفادت شهادته، ده على مذهب من يقول يقضى عليها بالنكول، وظاهر القرآن هو ده، إن العذاب المذكور هو الحد مش عذاب الحبس. قال ويمينه شيئان سقوط وأفادت شهادته، وأفادت شهادته ويمينه شيئين، سقوط الحد عنه ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها أفاد لعانه سقوط الحد دون وجوبه عليها. يبقى هو حلف وهي ما حلفتش، أو هي حلفت أقصد، عارضت لعانه فسيسقط الحد عنه وعنها، يعني هو لاعن وهي لعنت، يبقى ما فيش حد لا على ده ولا ايه ولا على ده. يرفع عنه حد القذف ويرفع عنه حد الزنا، وأجلت المسألة إلى يوم القيامة، زي بقى حاجات كتيرة جدا في زماننا ما بنعرفش نقيم الحدود، لا القذف ولا ايه ولا زنا، سوف يقام الحد يوم القيامة. قال فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليه دونها، لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا تحد بمجرد قوله بمجرد حلفه، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نقولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونقولها، فكان دليلا ظاهرا على صدقه فأسقط الحد وأوجبه عليها، وهذا أحسن ما يكون من الحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة وشهادة فيها معنى اليمين. هذا خلاصة الأقوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.